أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في الجزء الأول من الراض النظير، وصلنا إلى في قول المؤلف، قال طبعا لا زاله في الآن في مساق رجال الرواه رواة المجموع. قال قلت دعوى العقيلي بأن في حديثه اضطرابا يحتاج إلى برهان، فكثيرا ما يقع الغلط في الحكم على حديث باضطرابه والأمر بخلافه. وأما التشيع فغير قادح بل من مكملات الإيمان، يعني ما كان متشيع فهذا ليس بقادح ولكنه زيادة في إيمانه. وأفضل ما يتحلى به الإنسان ما لم يكن في رتبة الغلو والسب ولم ينقل عنه شيء من ذلك، وبعض الجرح تعديل. وأما نسبته إلى الكذب فمن الجرح، الآن يتحدث عن أبو خالد الواسطي، وأما نسبته إلى الكذب فمن الجرح المطلق، وقد مر الكلام عليه، وقد أسقطوا عن درجة الاعتداد به بهذا الوصف من فضلاء الأمة جما غثيرا وعددا كثيرا، والله المستعان. ومن نظر كلام الذهبي في ميزانه، ميزان الاعتدال، بعين الإنصاف تبين له فيه الخسران. وقد أبدع السيد العلامة عبد الله بن علي الوزير فيما قرأته بخطه لما وقف على ترجمة نصر بن مزاحم في الميزان، فقال وأنصف في كفة الميزان ميل واضح، في كفة الميزان ميل واضح عن مثل ما في سورة الرحمن، فاجزم بخفض النصب وارفع رتبة للآل واكسر شوكة الميزان للآل. وأما شيخه فهو إبراهيم بن الزبرقان بكسر المعجمة الأولى وبالراء المهملة، يعني هو يجي يقرأ بالدين وبالآل كذا. نعم. وأما شيخه فهو إبراهيم بن الزبرقان بكسر المعجمة الأولى وبالراء المهملة بينهما موحدة ساكنة ثم قاف ثم ألف ثم نون، التيمي الكوفي قال في الطبقات روى عن أبي خالد الواسطي مجموع الإمام زيد بن علي، وله رواية عن مجاهد وعنه نصر بن مزاحم، وقال حدثني المجموع الكبير المرتب جميعه عن أبي خالد، وروى عنه أبو نعيم الحافظ، واحتج به أئمتنا، ووثقه المؤيد بالله، ووثقه من المحدثين ابن معين. قال نصر بن مزاحم كان من خيار المسلمين وكان خاصا بأبي خالد الواسطي، وقال ابن أبي الحديد هو من رجال الحديد، وقال غيره هو من رجال الشيعة المحدثين، وعيب عليه بالتشيع، وقال أبو حاتم لا يحتج به بسبب التشيع. قلت وهو من الجرح المطلق، وقد جزم المحققون بعدم قبوله، قال اللي قبول الجرح المطلق، قاله في تاريخ الإسلام، توفي سنة 33 و100، وأخرج له من محدث أئمتنا السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب. وأما شيخه أبو خالد فالكلام عليه يأتي في فصول ثلاثة، الفصل الأول في ترجمته وذكر ما قاله فيه أئمتنا وأشياعهم وبيان وجه الاحتجاج به، الثاني ما قاله فيه أهل الجرح والتعديل من الخصوم وقدحهم فيه والذب عنه، الثالث ما ذكره بعض الأصحاب من روايته عن الإمام زيد بن علي عليه السلام ما يخالف رواية الأئمة في بعض المواضع وبيان وجه ذلك. الآن سيتم تفصيل التعامل مع أبو خالد الواسطي. أما الفصل الأول فهو لأنه قال بيبدأ في فصول ثلاثة، الفصل الأول قال في ترجمته وذكر ما قاله فيها أئمتنا. أما الفصل الأول فهو الشيخ الحافظ المحدث أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي الهاشمي بالولاء الكوفي، وكان أصله بالكوفة ثم انتقل إلى واسط، قال في الطبقات روى المجموعين عن الإمام زيد بن علي، ورواهما عنه إبراهيم بن الزبرقان، وروى عنه أيضا نصر بن مزاحم وحسين بن علوان الكلبي، وهو الواسطة بينه وبين أحمد بن عيسى كما هو في أمال أحمد بن عيسى في مواضع متكررة. ثم قال وقد تقدم التنظير على من ذكر أن أبا خالد يروي عنه، والصواب ما ذكرناه اللهم إلا أن يحمل أنه روى عنه وهو شيخه فهو محتمل. وروى عن أبي خالد تفسير الغريب أو نعم للإمام زيد بن علي، عطاء بن السائب وكتاب الحقوق أيضا له عليه السلام، عطية بن مالك ومحمد بن بشار الرقي انتهى. هؤلاء روى عن أبي خالد الكتب هذه. توفي في 1950 و100 يعني في من 152 53 إلى 60. قال وأخرج له أئمتنا الخمسة والهادي إلى الحق. قلت وأما بيان حاله فاعلم أن الأئمة من أهل البيت سلام الله عليهم من عصر الإمام زيد بن علي إلى وقت متأخريهم متفقون على الاحتجاج به والرواية عنه والاعتراف بفضله. منهم الإمام أحمد بن عيسى بن زيد يروي عنه كثيرا من طريق حسين بن علوان، أخرجها علامة العراق محمد بن منصور المرادي المقري في الكتاب المعروف بالأمالي. ومنهم الهادي للحق يحيى بن الحسين الإمام الهادي في الأحكام، والإمام الناصر للحق الحسن بن علي الأطروش، والإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني في شرح التجريد، وصرح بتوثيقه حيث قال ما معناه إنه لا يروي إلا عن ثقة يسمعه يحدث بالحديث ثم عن ثقة يسمع عن شيخه كذلك حتى يتصل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجيز الرواية بالقراءة على الشيخ. وكان ممن يتصل به سنده عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام. وقال أيضا في الزيادات إن قيل إن الباقر وأخاه زيدا أخذ العلم عن أبيهما فكيف وقع الخلاف بينهما؟ والجواب أن الرواة عن زيد بن علي هم عدول الزيدية الذين لا طعن عليهم، والرواة عن الباقر هم الإمامية ولم تثبت لنا عدالتهم. وكذلك الإمام الناطق بالحق أبو طالب قال في كتابه التذكرة، والمجموع الذي جمعه أبو خالد ورواه عن زيد بن علي معروف مشهور، فإذا روي عنه أحد الأئمة خلاف ما روي عنه خلاف ما روى عنه أبو خالد فينبغي أن يقال عن زيد بن علي في ذلك رواية، والمشهور ما حكاه القاسم والهادي ونحو ذلك، فتكون هذه طريقة سديدة. قال إذا جاء رواية عن الإمام زيد بن علي في أي شيء يجب أن يقول الإنسان وهناك رواية عن الإمام زيد عن طريق لأنها لصحتها يعني فلا بد من الاحتجاج بها. وقال الإمام الهادي إلى الحق عز الدين بن الحسن في رسالته التي ذكر فيها أهل البيت وكتبهم والمجموع متلقى بالقبول، هذا كلام الإمام عز الدين بن الحسن، والمجموع متلقى بالقبول عند أهل البيت عليهم السلام، وهو أول كتاب جمع في الفقه، حتى أن الإمام محمد بن المطهر شرحه بجزئين سماه المنهاج الجلي، فيه من غرائب العلم ونوادره شيء كثير. قال السيد العلامة أحمد بن يوسف الحافظ في شرحه للمجموع بعد ذكر كلام الإمام عز الدين، هذا مستلزم ومتضمن لتعديل أبي خالد رحمه الله، ولا ريب أنه إذا ثبت إجماع أهل البيت عليهم السلام على عدالته لا يؤثر فيه قدح من سواهم كائنا من كان عند من يقول إن إجماعهم حجة كما هو الحق. ثم قال بعد كلام، فإن قيل في قول الإمام عز الدين بن الحسن إن المجموع متلقى عند أهل البيت بالقبول، ومعناها تكون الأمة بين عامل بالحديث أو متأول له، فإن أراد الإمام هذا المعنى المعروف عند أهل الأصول وأن جميع الآل بين عامل به أو متأول له ولا عمل إلا بصحيح ولا تأويل إلا لصحيح، فلا يخفى تفرق أهل البيت في جميع الأقطار، فكيف لنا بالعلم بذلك؟ وإن كان يريد بذلك أئمة الزيدية من أهل اليمن فهو لا يفيده المعنى الأصولي، وهو تلقى كافة مجتهدي الآن له بالقبول. فالجواب أن الظاهر أن الإمام أراد التلقي المعروف عند أهل الأصول، ولكن لا شك أنه يتعسر معرفته بالنسبة إلى الأعصار. وأما بالنسبة إلى الإمام زيد بن علي وأحمد بن عيسى وأهل ذلك العصر فلا بعد في معرفته لمن بحث لكونهم في ذلك الزمان لم يبلغوا في الكثرة بحيث لا يعرف بعض مجتهديهم، ولا تفرقوا في الأقطار بحيث لا يعرف مكان بعض علمائهم، سيما مع حرص الناس في ذلك العصر على طلب العلم واختصاص الشيعة بعلم أهل البيت وملازمتهم لأئمتهم ورحلتهم إلى من اشتهر عنه شيء من العلم كما هو مبسوط في كتب السير. فلعل الإمام أراد بالتلقي تلقي قدمائهم، وعلى فرض أنه لا يتم ذلك فلا شك أن جمهورا منهم كثيرا وجما غفيرا قد تلقوه بالقبول، بحيث يظن من يطلع على ذلك أنه لا مخالف لهم، ويبعد غاية البعد أن يتلقاه أولئك بالقبول، ولا يقع لواحد منهم معرفة أن أبا خالد قد جرحه بعض علماء الجرح والتعديل وتكلم فيه سيما المتأخرين منهم كالمؤيد بالله وأخيه أبي طالب ومحمد بن علي صاحب الجامع الكافي وكالإمام شرف الدين والإمام محمد بن المطهر بن محمد عليهم السلام، فإن كتب الجرح والتعديل موجودة في خزائنهم ونقلوا منها في مصنفاتهم، فكيف يظن منهم أن يجزموا بعدالة أبي خالد أو يروا عنه وقد اطلعوا على القدح فيه وعلموا صدق القادح أو ظنوه، فأقل الأحوال أن يتوقفوا في شأنه، فما ذاك منهم إلا بعد البحث عما أدعاه الجارح والكشف عنه حتى تبين لهم بطلانه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. قال عندما يقول أنه متلقى بالقبول، أما أن يكون هناك جزم من الإمام لأنه فعلا متلقى بالقبول وأن هذا إجماع أهل البيت، وهذا صعب، قال كيف يعرف إجماع أهل البيت وهم كذا. فقال الشارح قال أما إذا كان يتحدث عن الإمام زيد والإمام أحمد بن عيسى ومن معهم من الأوائل فلا يستبعد الإجماع لأنهم كانوا محدودين، ولذلك الإمام المنصور عندما يقول هذا إجماع أهل البيت يقول إجماع من 300، نعم، لأنه قال كانوا لا زالوا محصورين، أما من بعد ذلك فقد تشتتوا في الأرض ويصعب. لكن نعرف أن الإجماع يعني إجماع أهل يعني أهل إقليم معين أو أهل ما نسميه الآن دول أو كذا أو كذا. فالآن يعني عندما يأتي مثلا علماء أو أئمة الزيدية في اليمن ويجمعوا على صحة هذا، فهذا يعتبر إجماع. صحيح أن قد يأتي البعض ويطعن ويقول هذا ليس بإجماع لأهل البيت، لكن نقول إحنا إذا كان هؤلاء هم ممثلين أهل البيت في هذا العصر فهو إجماع، لأن معروف أن ممثلين أهل البيت وبالذات المدرسة الزيدية هم علماء الزيدية، فلذلك يسمى إجماع. فيقول حتى أن الأئمة الموجودين يعني اللي رووا هذا عندهم كتب الجرح والتعديل ورأوا ما قالوا في أبي خالد الواسطي، ولكن ما أخذوا به لأن عندهم غير صحيح والرجل عندهم عدل. وقال السيد فارم الدين إبراهيم ابن محمد الوزير في كتابه علوم الحديث: لا يمتري أئمتنا عليهم السلام في عدالة أبي خالد وصدقه وأحاديثه في جميع كتبهم، وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام عنه 24 حديثا، وروى عنه أحمد بن عيسى وغيره من أهل البيت عليهم السلام في أماليه التي جمعها محمد بن منصور روايات كثيرة، إلى أن قال وهو مسلسل الأحاديث النبوية في سند السلسلة الذهبية، وقد ذكره الحاكم في علوم الحديث في فرع المسلسل. انتهى. وقال في مطلع البدور: هو أحد أعلام الحديث وحملته صاحب زيد بن علي عليه السلام، وسأله عن منطوقات ومفهومات واستأثر بكثير من الرواية لسلامته من سيوف أعداء الله. انتهى. وقال السيد العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير في كتابه هداية الراغبين: وصنف زيد بن علي مجموع الفقه، وهو أول من صنف من العترة النبوية وبوب في الفقه أبوابا وتكلم عليها. انتهى. وقال الإمام محمد بن المطهر في أول شرحه المنهاج على المجموع، وكان مذهبه يعني زيد بن علي عزيزا لقلة ضبطه في الكتاب الجامع إلا ما عني بجمعه أبو خالد، فإنه جمع مجموعين لطيفين أحدهما في الأخبار والآخر في الفقه، ثم قال: فإن قيل إن أبا خالد قد طعن في روايته، قلت: وكيف السبيل إلى الطعن فيه وكثير من أئمتنا عليهم السلام قد روى عنه؟ هذا أحمد بن عيسى قد روى عنه في أماليه التي جمعها محمد بن منصور روايات كثيرة وغيره من أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولولا خشية الإطالة لأثبت عدد المروي والراوي منهم عنه. وقال ابن مرام في شرحه على البحر: أبو خالد راوي مجموع زيد بن علي، أهل الحديث يضعفون روايته وأهل البيت يصححونها، وذلك لأن أهل الحديث جرحوه بحب آل محمد. وقال ابن المظفر في الترجمان: وعرفت تكرار الرواية عن أبي خالد منه وإليه من المعتبرين الكبار والأئمة الأطهار، فمن رام جرحه فقد كذب وافترى وظلم واعتدى. وقال ابن حميد في النزهة: وأبو خالد من الشيعة الكبار والعلماء الأخيار، لم يقدح فيه من قدح إلا لمكان تشيعه، وروى عنه الأئمة الكبار في كتاب أمالي أحمد بن عيسى لمحمد بن منصور مع اعتبارهم العدالة المحققة، فدل على توثيقه وعدالته. انتهى. وقال القاسم بن عبد العزيز بن إسحاق في تعداد من روى عن زيد بن علي وعمر بن خالد الواسطي أبو خالد حدث عنه الثقات وهو كثير الملازمة لزيد بن علي عليه السلام، وهو الذي أخذ أكثر الزيدية عنه مذهب زيد بن علي عليهم السلام، ورجحوا روايته على رواية غيره. وقال عبد العزيز بن إسحاق روى إبراهيم بن الزبرقان قال سألت يحيى بن مساوي عن أوثق من روى عن زيد بن علي، فقال أبو خالد الواسطي، فقلت قد رأيت من يطعن على أبي خالد، فقال لا يطعن على أبي خالد إلا مناصب، يعني ناصبي. وقد روى عبد العزيز في أواخر كتاب المجموع قبل باب فضل العلماء قال إبراهيم بن الزبرقان سألت أبا خالد كيف سمعت هذا الكتاب، كيف سمعت هذا الكتاب عن زيد بن علي، قال سمعته منه في كتاب معه قد وطأه وجمعه، فما بقي من أصحاب زيد بن علي ممن سمعه معي إلا قتل غيري. قال أبو خالد صحبت زيدا بالمدينة قبل قدومه الكوفة 5 سنين، أقيم عنده في كل سنة أشهرا كلما حججت ثم فارقته حتى قدم الكوفة وحتى قتل صلوات الله عليه، فما أحدث عنه الحديث إلا وقد سمعته مرة أو مرتين أو 3 أو 4 أو 5 أو أكثر من ذلك، وما رأيت هاشميا مثل زيد بن علي، فلذلك أخترت صحبته على جميع الناس. قال أنا ملازم له من وعده في المدينة، أما لما وصل الكوفة فلازمته ملازمة حتى قتل. وبإسناد السيد أبي طالب حسين بن علوان وبإسناد السيد أبي طالب إلى الحسين بن علوان قال حدثني أبو خالد قال لقيت بمدين محمد بن عبد الله قبل ظهوره، فقلت يا سيدي متى يكون هذا الأمر، نفس الزكية، فقال لي وما يسرك منه يا أبا خالد، فقلت يا سيدي وكيف لا أسر بأمر يخزي الله به أعداءه وينصر به أولياءه، فقال يا أبا خالد أنا خارج وأنا مقتول، والله ما يسرني أن الدنيا بأسرها لي عوضا عن جهادهم. يا أبا خالد إن امرأ مؤمنا لا يصبح حزينا ويمسي حزينا مما يعاين من أعمالهم إنه لمغبون مفتون. قال قلت والله يا سيدي إن المؤمن لكذلك، ولكن كيف بنا ونحن مقهورون مستضعفون خائفون لا نستطيع لهم تغييرا؟ فقال يا أبا خالد إذا كنتم كذلك فلا تكونوا لهم جمعا وانفذوا من أرضهم، انتهى. فهذا ما أمكن العثور عليه من كلام أهل البيت وأشياعهم في أبي خالد. هذا حوار بين أبي خالد وبين الإمام النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ولا يخفى أنه يستفاد منه حصول الظن بثقته وعدالته، فيجب حينئذ قبول رواياته لقيام الدليل القاطع على وجوب العمل بالخبر الأحادي السالم عن المطاعن. وقد ذكر المحققون من أهل الأصول أن الجارح أو المعدل إذا أخبر بعدالة الرجل أو جرحه حصل لنا الظن بما اقتضاه خبره، فيجب العمل بمقتضاه ويكون داخلا تحت وجوب العمل بالخبر الأحادي الذي يفيد الظن لا غيره، وهو واجب العمل به في الفرعيات دون الأصول على كلام الجمهور، فلا بد من القطع والآحاد لا تفيده. وطائفة من الأصوليين جزمت بأن بعض مسائل الأصول يقبل فيها الآحاد، فإن قيل هذا مسلم لو لم يسمع فيه بجارح أصلا قالوا هذا سلمنا لكم، لكن احنا سمعنا من يجرح، لو لم يسمع فيه بجارح أصلا كيف وكتب الرجال تضمنت تجريحه ونسبته إلى الوضع والكذب مع تصريحهم بتقديم الجرح على التعديل، لأن قلنا الجرح، لأن التعديل هو الأصل، التعديل هو الأصل في الإنسان البراءة، فالجارح مقدم على المعدل. قال مع تصريحهم بتقديم الجرح على التعديل ولو كثر المعدل فأين الظن المستفاد من التعديل؟ فنقول والله أعلم أن محقق الأصوليين ذكروا في تعارض الجرح والتعديل قاعدة ينبغي تمهيدها ليترتب عليها جواب السؤال، وهي أن الجرح لا يخلو إما أن يكون مطلقا غير مفسر السبب أو مقيدا ببيان سببه، فالأول غير مقبول، الجرح المطلق شيعي أو رافضي أو كذا، نعم، أن الجرح لا يخلو أما أن يكون مطلقا غير مفسر السبب أو مقيدا ببيان سببه، فالأول غير مقبول عند المحققين لاختلاف الناس في الأسباب التي يجرح بها، فقد يكون الشيء جرحا عند بعض تعديلا عند الآخر، وهذا مع اتفاق المذهب. وأما مع الاختلاف في العقائد والنحل فغير مقبول بالطريق الأولى. وأما الثاني فلا يخلو، أما أن يعارضه تعديله جامع لشرائط المعارضة، مثل أن يقول الجارح أن الراوي ترك صلاة الظهر في يوم كذا في تاريخ كذا، ويقول المعدل أنه صلى تلك الصلاة في ذلك التاريخ، أو أنه في ذلك الوقت نائم أو مغلوب على اختياره أو غير مكلف أو غير ذلك، فهذا يرجع إلى الترجيح. إذا بدأت هنا هذا قدم، الجارح قدم والمعدل قدم، فنرجع للحكم فيما يقول هذا وهذا. وأما أن يعارضه توثيق غير جامع للشرائط، فالمعارضة بأمر عام، مثل أن يقول الجارح أن الراوي كان ممن يخل بالصلاة ويتناول المسكر، هذا الجارح، ويقول المعدل أنه ثقة مأمون فلا يخلو. أما أن تكون عدالة الراوي معلومة بالتواتر كالقاسم والهادي وزيد بن علي وسائر الأئمة الكبار أو البخاري ومسلم وغيرهما من حفاظ الحديث، فجرحهم غير مقبول للعلم بنزاهتهم عما نسبوا إليه، ولو كان ذلك مقبولا لوجد الزنادقة سبيلا إلى إبطال السنن والآثار، وينفتح الباب في فضلاء الصحابة وأئمة التابعين. وأما أن تكون عدالة مظنونة غير معلومة، فظاهر كلام الأصوليين تقديم الجرح المفسر وقبوله من غير تفصيل. أي واحد يقول عن البخاري يسلم به في الوقت. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، واغفر ربنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من كل ضيق مخرجا، وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحفظ دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك ورحمة الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.